من طريق المخصص حكم مكلف بالتنصيص مع المنظمات الموالية لإيران في العراق وعثرت معه على وثيقة خطيرة تكشف الخطة الإيرانية في مجال الإعلام الموجه للأقطار العربية إلى أن قالوا وأذكر موضع الشاهد فقط فيما يتعلق بحزب الإخوان المسلمين إن التنظيمات الناصبية المعادية لنا بالأصل كالإخوان المسلمين تجد أنها أقرب إلينا من العفالقة العلمانيين لذلك فإن تمتين العلاقة معهم ضرورة لأجل تحقيق اختراقات تاريخية في مصر بشكل خاص عن طريقهم عبر المساعدة على انتشار المذهب في مصر تحت غطاء تعاوننا مع الإخوان المسلمين هناك ويجب في هذا الصدد أن نكون كرماء جدا مع هؤلاء مع الإخوان لأنهم أقدر من غيرهم على عزل التيارات القومية العنصرية العربية هذه الوثيقة الأولى التي تكشف علاقة الروافض بحزب الإخوان في مصر على وجه الخصوص وجاء أيضا في شبكة المنصور وهي أيضا تمثل المقاومة العراقية والتي يتولاها حزب البعث الاشتراكي العربي وكما يقال شهد بها الأعداء وكذا نشره موقع أنا المسلم وموقع قطب تكفيري معروف ولكنه نقل شهادة حق ما يلي اليوم تكشف المقاومة العراقية ومن خلال مخابراتها الوطنية عن مخطط إيراني رهيب يهدد أمن واستقرار كافة الأقطار العربية ويؤكد أو تؤكد كل المعلومات التي حصلت عليها المقاومة في السنوات السابقة فقد ألقت المقاومة الوطنية العراقية القبضة على أخطر ضباط المخابرات الإيرانية والذي كان يقوم بدور منسق العلاقات بين التيارات التابعة لإيران في العراق وأغلب الأقطار العربية وبين المخابرات الإيرانية وكان موضع مراقبة دقيقة إلى أن تم القبض عليه بعد أن حكوا قصة القبض عليه إلى أن قالوا وفيما يلي بعض المعلومات الخطيرة وذكروا مخططا وضع لكل دولة إسلامية على حدة من قبل المخابرات الإيرانية والذي يعنينا الآن ما يتعلق بتآمر الرافضة في إيران مع حزب الإخوان المسلمين في مصر على وجه الخصوص فيما يتعلق بمصر ولهذا أنا أسمي هذه الخطبة بتآمر الرافضة مع الإخوان المسلمين ضد مصر هذه حقيقة لا مرية فيها وهم الآن يسعون سعيا حثيثا لإكمال المخطط الذي بدأ بإسقاط مبارك نعم فقالت هذه الأوراق الإيرانية أما في مصر فإننا لدينا الآن خطة محكمة تنفذ بنجاح فدخلوه بعد أخذ مبارك. وفيما يلي أهم خطواتها، أولا ورقم واحد، نعم، بعد أن تم إسقاط مبارك، وأحد أهم أهداف جمهورية إيران الإسلامية زعما، ليست الإسلامية، لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل هي دولة باطنية صفوية فارسية معادية للإسلام وأهله، وهي أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. قالوا يجب في المرحلة الأولى من خطتنا دعم ترشيح شخصية ناصرية تتمتع باحترام أوساط مصرية مهمة لها، لها معنى صراط ممتازة منذ سنوات لرئاسة الجمهورية. إذا نجحنا في إيصاله للرئاسة فإننا سنخطو خطوة كبيرة ومهمة في إعداد الساحة المصرية لتكون صديقة لنا وغير معرقلة لأهدافنا الإقليمية، كما كانت في عهد مبارك عقبة كأداء لوجه إيران، هكذا يعترفون بلا أي حياء. وفي هذه المرحلة إن أهم هدفين لنا في مصر هما تحويل مصر من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، لأن النظام الرئاسي يضع بيد الرئيس صلاحيات كبيرة جدا، بإمكان مصر اتخاذ أي موقف بسرعة وبدون عرقلة من البرلمان لمواجهة مواقف وأحداث مهمة في المنطقة. ولذلك إن النجاح في جعل مصر جمهورية برلمانية في يتحكم فيها البرلمان في القرار النهائي، يعني ليس الرئيس، أمر لا بد منه من أجل ضمان وجود آراء متناقضة في داخل البرلمان تستطيع عرقلة السياسات المعادية لنا. والهدف الثاني الجوهري، وهذا موطن الشاهد، هو وصول الإخوان المسلمين إلى البرلمان وحصولهم على عدد من النواب يجعلهم القوة البرلمانية الرئيسية، فنوفر إمكانية تعديل الدستور لجعل مصر ذات نظام برلماني. وعلينا تذكر أن مجرد رفض جماعة الإخوان المسلمين الدعاية المعادية لإيران والتي تقول إننا نريد إثارة فتن طائفية في مصر وغيرها وتأكيدهم أن إيران دولة إسلامية شقيقة لا تريد إثارة الفتن وأنها ليست طائفية، وخير خدمة يقدمها الإخوان لنا حزب الإخوان لنا تفتح الطريق لنا أمام كسب أغلبية سنية في مصر تضع حدا للطيارات المعادية لإيران. قاتلهم الله. وعلينا أن نتذكر بأن تحالفنا مع مصر ومع الإخوان في مصر سيساعدنا أيضا في تحقيق الهدف الأهم في مصر، هكذا يقولون بكل صراحة في هذا المخطط الخبيث، أن تحالفهم مع الإخوان المسلمين يحقق لهم أهم هدف لهم في مصر، وهو نشر المذهب أي الشيعي الرافضي على نطاق واسع، مستغلين الفقرة والأمية والأمراض والاضطهاد للطبقات الفقيرة، إلى أن قالوا ولذلك وعندها ننشر دعوتنا كما فعلنا بنجاح تام في سوريا، هذه الخطة نفسها اتخذوها في سوريا منذ سنوات طويلة، وأتت ثمارها للأسف في سوريا. وتكون لدينا طائفة من أهل البيت قوية وفعالة، فإن دعم جماعة الإخوان المسلمين لنا عمل مهم جدا في إزالة المخاوف في الأوساط السنية المصرية منا، وعلينا أن ندفع الثمن الذي تريده جماعة الإخوان مهما كان كبيرا مقابل ذلك. ثم ذكروا خطتهم فيما يتعلق بشباب الثورة، وكيف أنهم يسعون لاستقطاب شباب الثورة الذي لا ينتمي لحزب الإخوان كي يقوموا بعمل بعثات لهم إلى إيران وتزويجهم بإيرانيات كي يكونوا دعاة لهم بعد ذلك المذهب الرافضي في داخل مصر، قاتلهم الله. وقالوا علينا أن نهتم بالشباب العاطفي المندفع المتحمس قليل الثقافة السياسية، وعلينا أن نبرزهم، أن يجعلهم البروز على الساحة السياسية حتى تكون لهم الغلبة ويمرروا مخططات إيران الرافضية في داخل مصر، وأن نوليهم الأماكن القيادية في داخل مصر. وقالوا أن هذا يجب إعطاء منح دراسية لهم للدراسة في إيران على أوسع نطاق كما فعلنا في لبنان واليمن لتوفير فرص الزواج من إيرانيات إضافة لتثقيفهم بثقافتنا، قاتلهم الله. ثم ذكر مخططهم بالنسبة للأقباط وللعلمانيين. فأقول هؤلاء ينكرون وينكر الله، والله خير الماكرين، وإن كان مكرهم لتزول منه الشباب. والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يمور. فالله عز وجل مطلع على مكرهم بلا شك، وسبحانه حليم عليم لا تخفى عليه خافية. ولكن سنن الله في أرضه لا تحابي أحدا، إن تصنيف هؤلاء المجرمين من الروافض الشيعة على أهل مصر بسنن الله، لأن الغالبية إذا ما رحم الله صاروا في جهل وفي بعد عن كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليهم عدوا من غيرهم كي يستبيح بيضتهم. نسأل الله لا يمكن هؤلاء. وأقول لهؤلاء المخدوعين بحزب الإخوان المسلمين، عليه إن الله ما يستحق، الذين يخير إليهم أن حزب الإخوان المسلمين في البرلمان أو عبر المرشح الرئاسي له جادون في تطبيق الشريعة، فيعلم أنه واهم ويعيش في خيالات لا وجود لها على أرض الواقع. فإن جل رموز حزب الإخوان المسلمين من المفكرين والسياسيين يعتقدون ما جاء في الكلام التالي لرجل يسمى عبد الحميد متولي من أساتذة الجامعات، وشيخ محمد سليم العور، وقد يكون أخذ هذا الكلام عن محمد الغزالي، حيث قال هذا الرجل إمعانا في إسقاط التشريعات الخاصة بالسياسة والحكم من الشريعة الإسلامية ومن السنة النبوية، في كتابه أزمة الفكر السياسي الإسلامي قال: إن الأخذ بالرأي الذي نقول به يرمي إلى تضييق نطاق دائرة الأحاديث التي يصح الاستناد إليها والالتزام بها في ميدان أنظمة الحكم، وهذا التضييق من ناحية يؤدي من الناحية الأخرى إلى اتساع المجال أمام المشرع الدستوري لكي يضع من الأنظمة ما يتلائم مع ظروف البيئة التي يشرع لها دون أن تقف السنة حائلا في طريقه. يعني يريد أن يمحي السنة في جانب التشريعات السياسية. ويجدر بنا أخيرا أن نقرر وأن نكرر ما سبق لنا ذكره من أن السنة الصادرة في الشؤون الدستورية أي في المسائل السياسية أو الحزبية لا تعد تشريعا عاما، يعني لا وجود لها في التشريع العام، أي غير ذات حجية ملزمة لنا في هذا العصر، لأنها تعد من تلك السنن التي تصدر من الرسول ولم يصلي على الرسول ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، على حد تعبير علماء الشريعة باعتبار ما له من الإمامة والرياسة العامة لجماعة المسلمين. يعني أن الأحكام التي في السنة المتعلقة بنظام القضاء والسياسة والحكم هي تتعلق بزمن الرسول فقط صلى الله عليه وسلم ولا تلزم أهل هذا العصر، فأسقط السنة في جانب السياسة والحكم. وهذا معتقد أغلب حزب الإخوان المسلمين، أغلب رموزه كما يأتي في كلام محمد عمارة الإخواني الأزهري، هو يعد المتحدث الآن باسم الإخوان عبر مجلة الأزهر ورئيس مجلة الأزهر للأسف. فيقول هذا الرجل في كتابه الدولة الإسلامية: ما قضاه وأبرمه وقرره الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور الدين عقائد وعبادات لا يجوز نقضه في جانب العبادات والعقائد فقط أو تغييره بعد وفاته، لأن سلطانه الديني كرسول ما زال قائما فيه وسيظل كذلك خالد بخلود رسالته عليه الصلاة والسلام، على حين أن ما أبرمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الحزب والسياسة يجوز للمسلمين التغيير فيه بعد وفاته، لأن سلطانه في أمور السياسة قد انقضى، لا سلطان له بعد ذلك على سياسة الدول صلى الله عليه وسلم بانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وخلافه سلطان الخليفة الذي هو سلطان مدني لا أثر للسلطة الدينية فيه. هذه الشبهة الخبيثة هي التي اتخذها العلمانيون الذين يدعي الإخوان أن يحاربونهم ذريعة لإسقاط الشريعة. هذا نفس كلام العلمانيين. العلمانيون أيضا يقولون إن الكتاب والسنة لا يلزمون أحدا في هذا العصر في أمور السياسة والحكم، لأن أحكام السياسة والقضاء التي قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه تتعلق بعصره فقط لا تلزم أهل عصرنا. أين أحد العلمانيين هذا الكلام؟ لم ترد عليه على أيدي الإخوان المسلمين. فهذا إسقاط لحكم الكتاب والسنة، فكيف يحكمون بكتاب والسنة وهم دعاة الديمقراطية وحماة مذهب الاشتراكية منذ أن نشأ الحزب؟ هم حماة الاشتراكية وهم الذين أوعزوا إلى الرئيس السابق جمال المسمى جمال عبد الناصر بتطبيق الاشتراكية واعتبروها تمثل الإسلام، هم الإخوان المسلمون، هم الذين الآن أيضا يقومون بالترويج للديمقراطية باسم الإسلام أيضا وباسم إسقاط أحكام السنة بالسياسة. فهم أبعد ما يكونون عن تطبيق الشريعة، كذبة يستغلون عواطف ومشاعر الناس. فما أشبه حال حزب الإخوان المسلمين بحال أهل الكتاب قديما الذين قال الله سبحانه فيهم: ف فخلق من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال مجاهد ما في تفسير هذه الآية يعني النصارى يأخذون عرض هذا الأدنى. يقول ما أشرف لهم من شيء ما أشرف من شيء من أمور الدنيا حلالا كان أو حراما يشتهونه أخذوه. ما أشرف لهم شيء من أمور الدنيا حلالا كان أو حراما يشتهونه أخذوه ويتمنون المغفرة وأن يجدوا في الغد مثله يأخذوه. فقلت إحنا وكذا حزب الإخوان المسلمين ما تركوا شيئا يحقق مصالحهم الحزبية إلا أخذوه ولو على حساب العقيدة والشريعة ولو على حساب دين الإسلام. هم لا يرفعون رأسا للعقيدة ولا للشريعة هذا واقعهم ولسان حالهم بل لسان مقالهم يؤكد هذا ونبين هذا فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد إن جل تصريحات وتأصيلات مفكري ورموز حزب الإخوان المسلمين ضد العقيدة والشريعة يعني علم هذا من علم وجهل هذا من جهل هذه حقيقة لكل من يتابع كتابات وتأصيلات هؤلاء. وأما لسان حالهم في الدول التي تمكنوا منها نحو السودان وغزة وتركيا فلا خفاء فيه فما طبقوا حدا ولا حكما شرعيا واحدا في هذه البلاد بل على العكس فقد زالت بسبب توليهم الحكم في هذه البلاد كثير من السنن وحلت محلها الكثير من البدع والشركيات منذ أن تولى الإخوان المسلمون الحكم في هذه البلاد. ونذكر على سبيل المثال السودان ما عرف أهل السودان الحوزات الرافضية الشيعية إلا في زمن الإخوان المسلمين وما نزل باب الفاتيكان هذا كبير النصارى الطاغوت النصراني ما نزل على أرض مسلمة نحو أرض السودان إلا في زمن الإخوان المسلمين وما تمكن من أن يشيد الكنائس وأن يزيد فيها إلا في زمن الإخوان المسلمين في السودان. كل هذا ما حدث في عهد جعفر النميري الذي يدعون أنه كان علمانيا كما يقولون عن غيره. ولذلك صدق نعم الأمير نايف ولي العهد في الدولة السنية السلفية السعودية حفظها الله حينما قال وقال هذا منذ سنوات إن تاريخ حزب الإخوان المسلمين يدل على أن قصدهم القفز إلى الحكم وليس الدعوة إلى شرع الله ولا إلى خير الإسلام والمسلمين وإنما هم السبب في المشاكل في العالم الإسلامي حزب الإخوان المسلمين. أقول تأكيدا لهذا الكلام إن جماعة الإخوان المسلمين قد بنيت أي بني منهجها على أصول بدعية فاسدة في أغلب أبواب الاعتقاد كما بينت هذا بتفصيل من خلال كتابي الأصول البدعية لحزب الإخوان المسلمين. ويكفيني في هذا المقام أن أذكر هذه الأصول على سبيل الإجمال، ومن أراد تفصيلها وتوثيقها فليرجع إلى الكتاب. الأصل الأول من أصول حزب الإخوان المسلمين: الدعوة إلى التصوف في أكثر صوره غلوا، من التوسل بالأموات ومن دعائهم من دون الله، ومن التبرك بقبورهم وبناء المساجد عليها وشد الرحال لهذه المساجد. وهذا مذكور بدلائله في كتاب مذكرة الدعوة والداعية لحسن البنا، وكذلك من خلال كتب من جاء بعده نحو عمر التلمساني. الأصل الثاني: الدعوة إلى وحدة وأخوة الأديان والأخوة الإنسانية العالمية التي تدعو إليها الماسونية، وعقد المؤتمرات لهذا الشأن، وبذل الأموال في سبيل هذه الدعوة، دعوة أخوة الأديان. ولهذا هم الذين أقاموا عبر حكومة السودان مؤتمرات وحدة وأخوة الأديان التي حضرها بابا الفاتيكان، وتحت رعاية الترابي، حسن الترابي الضال المضل الذي فتن شعب السودان، هذا الإخواني، تربية الإخوان المسلمين، حسن الترابي أكبر مفكر إخواني في السودان، هو الذي كان يرعى مؤتمرات وحدة الأديان، والذي التقى ببابا الفاتيكان وأخذه وصلى معه صلاة السلام في أكبر الكنائس هناك في السودان. هؤلاء هم حزب الإخوان المسلمين، رعاة وحدة الأديان على مستوى العالم. فالأصل الثالث: التجميع القائم على جمع الشتات كل فرق أهل البدع بل وأصحاب الملل الكافرة تحت راية الحزب. لذلك تجد أنهم يضمون النصارى تحت راية حزبهم ولا يعني يستحون من هذا. ونائب رئيس الحزب الآن هو رفيق حبيب النصراني. هم يقولون النصارى إخواننا، كلهم يصرحون بهذا ولا يستحون من الله. الأصل الرابع: عدم التزامهم، أي التزام حزب الإخوان، بتحكيم الشريعة الإسلامية في أصول الاعتقاد والمنهج، بل ولا يحكمون الشريعة في الدعوة إلى الله عز وجل، وفيما بينهم، حتى فيما بينهم لا يطبقون الشريعة، بل يعظمون القوانين الوضعية من ديمقراطية واشتراكية، ويربون أتباع الحزب على هذه المذاهب الاشتراكية والديمقراطية، ويمجدون هذه المذاهب ويغلون فيها. الأصل الخامس: إثبات بعض صفات الله عز وجل على طريقة الأشاعرة والمعطلة الذين يحرفون معاني الصفات لله. الأصل السادس: البيعة البدعية القائمة على مبدأ الطاعة العمياء لمرشد الحزب، مرشد العام لحزب الإخوان. وهذا الأصل أخذوه من غلاة الصوفية ومن الروافض الإمامية. الأصل السابع: التنظيم السري المأخوذ من تنظيمات الماسونية وتنظيمات الروافض الشيعة. هم يشابهون الماسونية في مسألة التنظيمات السرية. الأصل الثامن: إجازة التعدد للأحزاب في داخل الدولة الإسلامية، ولا يستحون، يقولون يحق لكل ملة أن تنشأ حزبا لها. النصارى لهم حزب، والروافض الشيعة لهم حزب، وحتى اليهود هم لا يمنعون أن يكون لهم حزب في داخل الدولة الإسلامية، ويتصارعون جميعا على الحكم. هل يقول هذا مسلم؟ بل هل يقول هذا عاقل؟ هل هذا من الإسلام أن يشتتوا الدولة الإسلامية إلى أحزاب متصارعة من الملل والمذاهب المنحرفة تحت مسمى الحرية، حرية الاعتقاد التي تدعو إليها الماسونية العالمية والتي تريد أن تغرق المسلمين فيها؟ هل هؤلاء يحمون الإسلام؟ بل هم أعداء الإسلام، الإخوان المسلمون. الأصل التاسع: تكفير الحكام والخروج عليهم بالقوة عن طريق المظاهرات والانقلابات والاغتيالات. وهذا من تناقضهم، ففي الوقت الذي كان يحمسون فيه الشباب على تكفير الحكام والخروج في هذه الانقلابات من أجل إسقاط هؤلاء الحكام بحجة أن الحكام لا يحكمون بشرع الله، وهم في الجانب الآخر هم أصل الدعوة إلى ترك تطبيق شرع الله، فيرمون غيرهم بما هم فيه، يتهمون الحكام بعد أن تطبيق الشريعة هم أول من يترك تطبيق الشريعة، فما حالهم الآن؟ لا يحكمون بشرع الله في أنفسهم أصلا كما بينا، وهم الذين يرسخون مبادئ الاشتراكية والديمقراطية في داخل بلاد الإسلام. الأصل الحادي عشر تحريف معنى الجهاد من الجهاد الشرعي القائم على إدخال المشركين في الإسلام إلى الجهاد القائم على الثورات لإسقاط الحكام لتوليد حزب الإخوان مكان هؤلاء الحكام. الأصل الثاني عشر التنفير من العلم ومن العلماء. الأصل الثالث عشر العصبية الجاهلية لرموز الحزب، هذا معروف عندهم، حتى قال أحدهم إن حسن البنا لم يأتي مجدد للدين مثل حسن البنا منذ عشرة قرون، يعني أسقطوا علماء الأمة من عشرة قرون لتمجيد حسن البنا على طريقة الشيعة الرافضة في تمجيد أئمتهم. الأصل الرابع عشر استحلال بعض المحرمات والتهاون في تطبيق السنن واعتبار السنن النبوية من القشور التي لا قيمة لها، لا قيمة لهذه السنن عندهم. ولهذا يقولون موسيقى إسلامية وديمقراطية إسلامية، وسمعت أنهم في حماس، منظمة حماس الإخوانية الآن يقولون دخان إسلامي، صاروا يبيعون علب السجائر ويكتبون عليها سجائر إسلامية. مغفلون جهلة لا علاقة لهم بالكتاب والسنة على الوجه الصحيح. فأقول إن هذه الأصول إنما نبعت من فرق أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والصوفية والمفوضة والمعتزلة، بل نبعت من فكر الماسونية الصهيونية العالمية. نعم. وإني أحيل رئيس مصر المرتقب إن كان من الإخوان، وأحيل المرشد العام لحزب الإخوان المسلمين وبقية رموز الحزب إن بلغهم كلامي، إن كان عندهم بقية باقية من الكرامة والنخوة والانتماء لكتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ولأمهات المؤمنين الذين يسبون من قبل الروافض. أحيل هؤلاء جميعا إلى ثلاث كتب في بيان المذهب الرافضي الأسود في الحقبة الأخيرة على بلاد الإسلام، وهي الكتاب الأول كتاب رهينة بقبضة الخميني، كتبه المستشرق البريطاني روبرت دريفوس، وذكر في وثائق في غاية الخطورة تظهر كيف قامت المخابرات البريطانية بالتعاون مع الماسونية العالمية على صناعة الرافضي الماسوني جمال الدين الأفغاني الأب الروحي لحزب الإخوان المسلمين، وخصص فصلا في الكتاب بعنوان الإخوان المسلمون مكيدة بريطانية ضد الإسلام، اعترف بهذا عدو من أعداء الإسلام، قال الإخوان المسلمون مكيدة بريطانية ضد الإسلام. ولذا لا تعجبون أنهم الآن وقبل الثورة هم يتعاونون مع المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية على أعلى المستويات حزب الإخوان المسلمين. ومن ثم صدق المحدث العلام ومحدث مصر أحمد شاكر رحمه الله الذي عاصر نشأة حزب الإخوان لما قال، قال هذه كلمة منذ ما يقرب من 80 عاما منذ نشأة الحزب، قال حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. حركة حسن البنا والإخوان المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. نعم، بل شهد الحزب الإخوان رجل منهم بل من كبرائهم ومحمد قد قال هذه الكلمة قبل أن يموت، قال إن جماعة الإخوان المسلمين قد انحدرت لدرجة أنني أعتبرهم احتياط موجود عند الغرب سيستخدمهم في حالة إحساسه أن الإسلاميين الحقيقيين سيصلون للحكم ويهددون المصالح الغربية في الشرق الإسلامي. وأردف قائلا وأنا أسأل الله العظيم، ده كلام من؟ محمد قد، من أكابر رموز حزب الإخوان، وأنا أسأل الله العظيم ألا تصل هذه الجماعة إلى الحكم. شاهد من أهلها يدعو عليه أن لا يصل إلى الحكم في أي بلد من بلاد المسلمين، إنها ستضرب كل من يخالفها، وكل ذلك سيكون باسم الإسلام، ولن تسمح لأحد أن يبدي رأيه في أفعالها. الكتاب الثاني كتاب البعث الشيعي في سوريا، إعداد المعهد الدولي للدراسات السورية، وفيه بيان خطة الروافض في إيران في إدخال الرفض إلى سوريا تحت خطط مدروسة. هم يسعون لتطبيق النموذج السوري في داخل أرض مصر عن طريق حزب الإخوان المسلمين. الكتاب الثالث كتاب غربان الخراب في وادي الرافدين أي العراق، للدكتور طه حامد الدليمي، والذي بيّن فيه الوحشية والشذوذ النفسي عند مقتضى الصدر الرافضي الشيعي وجيشه الذي يسمى زورا بجيش المهدي في داخل العراق ضد المسلمين. فذكر كيف أنه كان يهدم مساجد المسلمين في بغداد، وإليك أمثلة يسيرة فقط، يعني من مئات الأمثلة التي تظهر حقيقة الروافض في عدائهم للمسلمين. فيقول هذا المؤلف: هذه لقطة واحدة من مئات الأفعال الإجرامية التي ارتكبها جيش مقتدى الصدر في داخل بغداد. فبعد أن هدموا في بغداد 4 مساجد سنية، هذا الرجل شاهد عيان، شاهد أو بلغه من طريق أهل بغداد هذا ورآه، هدموا 4 مساجد سنية، قامت تلك الوحوش البشرية بحرق 6 من أبناء المسلمين من أهل السنة بعد ربط أيديهم وأرجلهم ووضعهم في براميل من النفط وإشعال النار فيهم أحياء أمام عوائلهم وأطفالهم. قال: هل يمكن أن يصدر هذا من نفوس تنتمي لأي طائفة بشرية مهما كانت؟ وقال قبل هذا في الصفحة 96 بعد 100: كتب أحد الذين زاروا مشرحة الطب العدلي في بغداد: لم تتوقف الجثث منذ دخولنا في 9 صباحا عن الوفود إلى المشرحة، بعض الجثث التي كشفنا عنها لم تكن تحمل أي آثار أو معالم وجه إنسان بعد أن أزيلت بالكامل بواسطة الحرق أو المواد الكيماوية أو ماء النار الذي يذيب الوجه بالكامل. وقال إن جثة الشيخ أنور عباس من الذين ينتمون إلى السنة هناك في العراق كانت مقطعة، حيث قطع لسانه وبطر إصبع السبابة وقطع ذكره عزكم الله، ووضع في جيب دشداشته ومزق صدره وبطنه بشفرة حلاقة حادة حتى بدت أحشاؤه، وكتب على جبينه سني قذر، وكتب على جبينه سني قذر. هؤلاء هم الروافض الذين يريد إخوان المسلمون أعداء الإسلام أن يمكنوه من أرض مصر. لا مكنهم الله، لا مكنهم الله، لا مكنهم الله. الإخوان المسلمون خانة، كما صدق وبر الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله لما قال في أول ما ظهروا قال هم خوان الخوان، وقال شيخنا محمد البنا قال هم الخوان المفلسون، وقال نحوها الشيخ مقبل بن هادي خونة. هم تواطؤوا مع الروافض هناك على هذا، وكان يرون هذه الجرائم ولا يحركون ساكنا. خونة الإخوان المسلمون خونة. إلا المغرر من بعض الأتباع الشباب الذين لا يعرفون هذه الحقائق أو يعرفونها ولكن العصبية أخذتهم، ولكن رموز الحزب وقادة الحزب لا نشك أنهم خونة للإسلام والمسلمين. هذه نقطة من إيه؟ من بحر انخضم من جرائم الرافضة عبر التاريخ. يتؤكد معتقدهم الخبيث في المسلمين أن المسلمين عندهم أكثر من اليهود والنصارى. ولهذا يعني ذكروا أن المراد بالناصبة أي النواصب أهل السنة. وقال الكركي في كتابه نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت أي أبا بكر وعمر، ولكن أهل السنة شر جيل على وجه الأرض، ولكن أهل السنة شر جيل على وجه الأرض، هكذا قال الروافض الشيعة. ويقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية إن لم نجتمع معهم أي مع أهل السنة لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي. هكذا يعني يقولون بكل صراحة إن لم نجتمع مع المسلمين على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، فإن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، فإن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. كفروا بالله وبالرسول. ويقول محمد طاهر الشيرازي في كتابه الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين مما يدل على إمامة أئمتنا الاثنى عشر أن عائشة كافرة، أن عائشة رضي الله عنها كافرة مستحقة للنار، ومستلزم لحقية مذهبنا وأحقية أئمتنا الاثنى عشر. هذا معتقد دولة إيران الآن، وهم الآن يصرحون بهذا عبر شبكات الإنترنت بكل صراحة دون تقية ولا حياء، أنهم يكفرون عائشة ويرمونها بالزنا، برأها الله من فوق سبع سنوات. هم يكذبون الله ويكذبون رسوله. وقال الشيخ حسين الموسوي في كتابه كشف الأسرار وتربية الأئمة الأطهار المشهور بلله ثم للتاريخ، ولما انتهى من حكم آل بهلوي في إيران على إثر قيام ثورة الخميني وتسليم الإمام الخميني زمام الأمور، توجب على علماء الشيعة زيارة وتهنئة الإمام إلى أن قال، وقد قال الشيخ الموسوي هذا الكلام بعد أن أسلم، بعد أن ترك المذهب الرافضي ودخل في الإسلام الصحيح، فقال وفي جلسة خاصة لي مع الإمام الخميني، هذه الجلسة كانت له قبل أن يترك التشيع، قال لي يا سيد حسين لقد آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة، سنسفك دماء النواصب أي المسلمين ونقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة آل البيت، وسننحو مكة، سننحو مكة والمدينة من الوجود من على وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين. طبعا هم يدلسون على الجهلة بأن أهل السنة هم وهابيون، ويعني يتهمونهم بالغلو إلى آخره. ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المقدسة المباركة قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة. لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها، وما بقي إلا التنفيذ، ومن الآن في صدد التنفيذ، وبالفعل نفذوا جزء من هذا المخطط. ورغم ظهور ضلال وكفر الخميني الذي لا يخفى عن كل ذي عينين، والذي حكم بكفره الإمام الألباني وأئمة العصر، رغم هذا عميت وقد عميت أبصار حزب الإخوان المسلمين عن كفره وضلاله وعن خطته لحرب المسلمين. فلما مات وهلك الخميني كتبوا عزاء يعزون الروافض في موته، هو للخونة من الإخوان المسلمين. وهذا نص العزاء، قالوا الإخوان المسلمون يحتسبون عند الله فقيد الإسلام. يا خونة، الخميني فقيد الإسلام بل أم هو عدو الإسلام الأول؟ أيها الخونة، الخميني الذي أعدى أعداء المسلمين والذي ذبح المسلمين ذبحا، هم يعلمون ذلك، ذبح المسلمين ذبحا في أرض إيران، فعذبهم بأشد أنواع التعذيب الذي لم يفعله اليهود المسلمين، يصير فقيد الإسلام؟ يا كذبة، أيها الكذبة الذين تخونون الإسلام والمسلمين. اللهم السلام. يقولون فقيد الإسلام الإمام الخميني، عليه من الله ما يستحقون، يخدعون الإسلام والمسلمين. فلا ندري أي إسلام هذا، أي إسلام هذا الذي يصير الخميني الزنديق سفاك الدماء، دماء المسلمين وداعية الوثنية والزندقة على مستوى العالم، فقيدا له. هل هو دين الله؟ هل هو دين الله الحق؟ أم أنه إسلام خاص بحزب الإخوان لا نعرف له معالم؟ ليس الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، فلو إسلام حزب الإخوان المسلمين. ويعني أنا أعتذر عن الإطالة، لكن نظرا لخطورة الأمر، فلأنهم الآن يعني يأخذون الخطوات الأخيرة لتمكين الإخوان المسلمين من أرض مصر، من أجل أن يكملوا مخططهم الخبيث على أرض مصر، لا مكنهم الله. فأنا أحيل القراء أو أحيل السامعين الذين يريدون المعرفة لمزيد من حقائق حزب الإخوان المسلمين وتواطؤ هذا الحزب مع الرافضة الشيعة يعني في إيران وغيرها، أحيل هؤلاء إلى كتابي كشف العلاقة المريبة. كشف العلاقة المريبة بين الإخوان والشيعة، الذي كتبته منذ سنوات، وبينت أن العلاقة بينهم قامت منذ حسن البنا، هم إنما يكملون مسيرة حسن البنا، ولكنهم ما استطاعوا أن ينفذوا مخططات الرافضة إلا عبر الدعوة إلى التقريب فقط مع الرافضة الشيعة، هذا الذي استطاعوا. ولذلك هم الآن يمهدون، هم الآن يسعون العزل الأظهر عن أن يكون للرئيس أو للحكومة أي سلطة عليه، حتى يتمكنوا من الانفراد أيضا بالأظهر، وهذا الذي يريده الروافض الشيعة كي يعيدوا مجد دولتهم الفاطمية عبر الأظهر أيضا. هم لهم شبكة تسمى بشبكة مصر الفاطمية، وضعوا على مقدمة الشبكة كلمة الخميني عليه لعنة الله، أنه قال أرى من مصر رايات مقبلات. هذا المجرم السفاك يقول قال هذه الكلمة منذ أن تولى الحكم في إيران، قال أرى من مصر رايات مقبلات، يعني يريد أن يمهد لشيعته احتلال وتمكين الروافض من أرض مصر كي يعيدوا مجد الدولة الفاطمية الشيعية الباطنية لا مكنهم الله. نسأل الله عز وجل أن يحبط كيد الروافض وأن لا يجعل لهم دولة في بلاد الإسلام، وأن يستأصل شأفتهم وأن يجعلهم شذرا مذرا وأن لا يبقي لهم أثرا، إنه سبحانه القوي العزيز والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأنا إن شاء الله أترك هذه الأوراق التي يعني قرأت من الخطبة اليوم والتي يعني نمزت عليها زيادات خلال الخطبة، ولكنها فيها أهم المعلومات التي ذكرتها لمن أحب أن يصورها وأن ينشرها بين الناس، يعني من باب الإعظام إلى الله أن يعرفوا مخططات الروافض مع الإخوان المسلمين. أنا أهيب بكل إخواننا الذين يستطيعون هذا أن يقوموا بتصوير هذه الأوراق وبتوزيعها على أكبر وأوسع نطاق ما استطاعوا، وإن استطعنا أن نتفق وأن نطبع منها كميات خلال هذه الأيام ونوزعها نكون أدينا فرضا كفائيا من أهم الفروض الآن في دفع خطر الروافض عن بلاد الإسلام. وأيضا معي أوراق أخرى فيها المخطط الكامل لرافضة إيران في كل بلاد الإسلام ليس في مصر فقط، والذي صورته من على شبكة المنصور شبكة المقاومة العراقية. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا في ديننا وأن لا يمكن الروافض منا أبدا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.